إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمتى يقصر المسافر الصلاة؟ متى يبدأ في القصر في الصلاة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا فارق عامر قريته. وهذا شرط للقصر، والموضع الذي يقصر منه، ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد، وأن ذلك شرط، ولا يتم الصلاة حتى يدخل أول بيوتها، يعني عند عودته. قال ابن المنذر: ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه عن المدينة. وقال أنس رضي الله عنه: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين. متفق عليه. والحديث ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ القصر بعد خروجه من المدينة، فإجماع أهل العلم على أن المسافر يبدأ القصر بعد مفارقة عمران بلدته. واختلفوا في جواز القصر قبل ذلك على قولين: أصحهما أنه لا يجوز أن يقصر قبل مغادرة العمران، وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح، ولم يعلم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة. فمتى فارق عامر قريته؟ بدأ في القصر في الصلاة، فهذا شرط. المفارقة ليس المراد بها أن يغيب عن قريته، لأنه ربما لا تغيب عن نظره إلا بعد مسافة طويلة، وقد ذكر أن زرقاء اليمامة تبصر من مسيرة 3 أيام، وهذا لا يمكن أن ينطبق على واقع بحال، ولكنه كذلك على سبيل المبالغة. فالمراد بالمفارقة المفارقة البدنية لا المفارقة البصرية، أي أن يتجاوز البيوت ولو بمقدار ذراع، فإذا خرج من مسامتة البيوت ولو بمقدار ذراع فإنه يعتبر مفارقا. فإذا ما خرج من عامر القرية ولو بمقدار ذراع فإنه يعد مفارقا، لا أنه يظل كذلك حتى لا يبصر شيئا من قريته، فإن هذا قد يستلزم مسافة طويلة، والله رب العالمين جعل القصر في السفر رخصة من رخصه تبارك وتعالى ورحمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا فارق عامر قريته، ولم يقل بيوت قريته، لأنه قد يكون هنالك بيوت قديمة في أطراف البلد ولكنها مهجورة، قد هجرت وتركت ولم تسكن، فهذه لا عبرة بها ولا التفات إليه، بل العبرة بالعامر من القرية، وأما المهجور منها فإنه لا يلتفت إليه وليس بداخل في شرطنا. فإذا قدر أن هذه القرية كانت معمورة كلها، ثم نزح أهلها إلى جانب آخر وهجرت البيوت من هذا الجانب، لم يبق فيها سكان، فالعبرة بالعامر لا بالخراب. فإن كان في القرية بيوت عامرة ثم بيوت خربة ثم بيوت عامرة، على هذا النحو في التتالي: بيوت عامرة وبيوت خربة وبيوت عامرة، فالعبرة بمفارقة البيوت العامرة، وإن كان يتخللها بيوت غير عامرة، فالعبرة بالعامر من قريته. إذا فارق عامر قريته وأضافها إلى نفسه، قريته يعني إلى نفس المسافر، ليفيد أن المراد قريته التي يسكنها. فلو فرض أن هناك قريتين متجاورتين ولو لم يكن بينهما إلا ذراع أو أقل، فإن العبرة بمفارقة قريته هو، وإن لم يفارق القرية الثانية الملاصقة أو المجاورة، لأنه لم يقل إذا فارق عامر الديار، لأن هذه الديار قد لا تكون له فتكون في قرية أخرى، ولذلك قال عامر قريته، قد يكون بين القرية والقرية طريق فقط، وهذا معروف، فالعبرة بمفارقة قريته هو، ولذلك نص على ذلك في قوله إذا فارق عامر قريته، وأضافها إلى نفس المسافر ليفيد أن المراد قريته التي يسكنه. فلو فرض أن هناك قريتين متجاورتين ولو لم يكن بينهما إلا ذراع أو أقل، فإن العبرة بمفارقة قريته هو، وإن لم يفارق القرية الثانية الملاصقة أو المجاورة لقريته. قال رحمه الله تعالى: أو خيام قومه، يعني إذا كانوا يسكنون الخيام، وهذا الدين العظيم أنزله الله رب العالمين للخلق كافة في عموم الزمان والمكان، والناس لا يسكنون الدور في كل حين وحال، بل من الناس من يسكن الخيام. فحتى لا يقول أحد ليس بساكن في قرية فكيف يصنع، قال: أو خيام قومه. إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، أي فارق خيام قومه إذا كانوا يسكنون الخيام، فالعبرة بمفارقة الخيام. فإذا فارق الخيام حل له القصر. وعلم من كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز أن يقصر ما دام في قريته، ولو كان عازما على السفر، يعني يمكن أن ينوي السفر وأن يعزم عليه ولكنه لم يتحرك بعد، أو تحرك ولم يفارق عامر قريته، فهذا لا يجوز له القصر ما دام في قريته، ولو كان عازما على السفر، ولو كان مرتحلا، يعني ولو كان قد أقد أهبة الرحيل وتحرك سائرا راحلا غير أنه لم يفارق بعد عامر القرية، فإنه لا يجوز له القصر ما دام كذلك. ولو كان راكبا يمشي بين البيوت فإنه لا يقصر حتى يبرز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقصر إلا إذا خرج وارتحل صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عند مسلم في الصحيح، لا يقصر إلا إذا خرج وارتحل، ولأن السفر هو أن يسفر الإنسان كما مر في تعريفه، وأن يبرز ويخرج، فالسفر مفارقة محل الإقامة، ومن كان في محل إقامته فإنه ليس مسافرا وإن كان على نية السفر، فإنه ما زال في ديار قومه لم يرحل بعد. فحتى يغادر وحتى يفارق عامر القرية أو حتى يفارق خيام قومه، حينئذ يقصر الصلاة. مسألة: إذا خرج الإنسان إلى المطار هل يقصر في المطار؟ إذا خرج إلى المطار هل يقصر في المطار؟ الجواب: نعم يقصر، لأن المسافر الذي نزل المطار فارق عامر قريته، فجميع القرى التي حول المطار منفصلة عنه. أما من كان من سكان المطار فإنه لا يقصر في المطار لأنه لم يفارق عامر قريته، فالأمر على أصله في القاعدة التي مرت: حتى يفارق عامر قريته أو حتى يفارق خيام قومه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم في صحيحه كان لا يقصر إلا إذا خرج وارتحل، فإذا نزل المطار مسافرا فإنه يقصر، أما إن كان من سكان المطار يعني من كان هنالك ساكنا فإنه لا يقصر في المطار لأنه لم يفارق عامر قريته. هل له أن يفطر في المطار؟ هذا المسافر هل له أن يفطر في المطار؟ الجواب: نعم له أن يفطر، فلو أراد أن يسافر في رمضان وخرج وبقي في المطار ينتظر الطائرة فإنه يفطر لأنه فارق عامر قريته، فلو خرج من هنا إلى مطار القاهرة ثم انتظر فإنه يقصر الصلاة في المطار لأنه فارق عامر قريته، وأيضا له أن يفطر إن أراد. ولو قدر أن الطائرة لم تقلع ولم يحصل السفر ذلك اليوم، هل يعيد الصلاة التي كان قصرها؟ يعني خرج مسافرا وقصر في المطار ثم لم يقدر له أن يسافر لسبب من الأسباب المعلومة فعاد، فهل يعيد الصلاة التي كان قصرها في المطار؟ الجواب: لا، لا يعيد، لأنه أتى بها بأمر الله موافقة لشرعه، فتكون مقبولة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود. روت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث بهذا اللفظ، وأخرجه البخاري معلقا ومسلم موصولا، والذي عند الصحيحين عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ نفسه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا موصول عند الشيخين. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه ديننا، فالمراد بأمرنا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من شرع ربنا تبارك وتعالى، فهو رد أي مردود عليه. المفهوم لهذا المنطوق أن من عمل عملا عليه أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقبول، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود. مفهوم هذا المنطوق يعني من عمل عملا عليه أمرنا أي أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مقبول. فإذا هذا الذي قصر في المطار كان مسافرا وفارق عامر قريته، ثم إنه قصر الصلاة وأراد الله تبارك وتعالى أن يعود وألا يسافر من يومه فعاد، فهل يعيد الصلاة التي كان قصرها؟ يقول أنا لم أسافر وقد صليت قصرا وأنا لم أسافر، فعلي أن أعيد الصلاة على تمام. ليس كذلك، لأنها لما وقعت وقعت طاعة لأمر الله تبارك وتعالى، لأمر الله موافقة لشرعه، فتكون مقبولة كما مر ذكر ذلك بدليل. هل يلزمه إذا لم تأتي الطائرة ورجع إلى بلده بعد أن أفطر الإمساك؟ يعني ذهب إلى المطار فأفطر، فارق عامر القرية وهو على سفر فأفطر في رمضان ثم رجع، هل يمسك بقية يومه أو يظل مفطرا على حاله؟ في هذا قولان لأهل العلم، والصحيح أنه لا يلزمه لأنه أفطر بعذر شرعي على وجه مباح، فزالت حرمة النهار في حقه فبقي آخر النهار غير ملزم له. وهذا كما تعلم مبني على الأصل المعروف في من أفطر بغير عذر، فإن من أفطر في رمضان بغير عذر يأثم، وعليه إن كان قد وقع منه إفطار بعذر يتطلب القضاء أن يقضي بعد الشهر، وإن كان يتطلب الكفارة والقضاء عليه ذلك، وعليه لأنه أفطر بغير عذر أن يراعي حرمة الشهر وحرمة اليوم، وأن يظل ممسكا مع أن ذلك لا ينفعه شرعا فيما يتعلق بالصيام، أن يظل ممسكا سائر يومه. وأما الذي أصيب بأمر من الأمور كأن يصيبه مرض ألجئ مع هذا المرض إلى الإفطار ثم فرج الله عنه، فلا يلزمه أن يظل ممسكا سائر اليوم، لأن حرمة اليوم زالت عنه لما أفطر بعذر شرعي. وأما الذي يفطر بعذر غير شرعي فإن الشرع يلزمه بأن يظل ممسكا عن الطعام والشراب والشهوة إلى الغروب مع أنه مفطر، ولكن رعاية لحرمة اليوم الذي انتهك حرمته. فالصحيح أنه لا يلزمه، يعني إن ذهب إلى المطار في رمضان معتمرا على نية الاعتمار ثم أفطر ثم رد إلى بلده مرة أخرى فإنه لا يلزمه أن يظل ممسكا، بل يأتي بما يشاء من أمر الإفطار بحسبه، ولأن حرمة النهار في حقه قد زالت لأنه أفطر بعذر شرعي وعلى وجه مباح. رجل سافر من أجل أن يترخص، فهل يترخص؟ يعني هو سافر من أجل أن يفطر في رمضان، فسافر من أجل أن يتمتع بالرخصة للمسافر بالفطر في نهار رمضان إذا لم يكن مطيقا للصيام، لأنه من أطاق الصيام فليصم ويكون الصيام في حقه أفضل في رمضان، وأما من لم يطق الصيام فإن الفطر في حقه أفضل، وهذا ما تظاهرت عليه الأدلة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يسافر في رمضان من أجل أن يترخص مفطرا، فهل يأخذ بالرخصة أو يمنع عنها شرعا؟ الجواب ليس له أن يترخص، لأن السفر حرام حينئذ، ولأنه يعاقب بنقيض قصده، فكل من أراد التحايل على إسقاط الواجب أو فعل المحرم عوقب بنقيض قصده. فإذا سافر من أجل الترخص وأن يفطر فإنه يقال له ليس لك أن تترخص، ليس لك أن تفطر في هذا السفر، لأن هذا السفر حرام وأنت معاقب بأن تلزم بنقيض القصد، وكل من أراد التحايل على إسقاط الواجب أو فعل المحرم عوقب بنقيض قصده. إنسان تائه خرج من بلده يتمشى فضل الطريق، أو هبت رياح أضلته عن الطريق فصار تائها يطلب الطريق ولم يهتدي إليه، فهل يقصر الصلاة؟ الجواب لا يقصر، لأنه لم ينوي مسافة القصر، يعني لم ينوي أصلا في خروجه سفرا، وإنما خرج يتمشى في ظاهر البلد فهبت ريح فأضلته عن سبيله. فحينئذ عندما يصير تائها على هذا النحو بعيدا عن ديار قومه وليس على نية السفر أصلا، هذا يريد أن يعود وتلمس الطريق للعودة، فهذا لا يقصر الصلاة. وكذلك من خرج لطلب بعير شارد لا يقصر، لأنه لم ينوي مسافة القصر. ليس للقصر مسافة كما مر، ولكن لأنه لم ينوي أصلا سفرا. وهذا هو المذهب، مذهب الحنابل. ولكن الشيخ اختار ما اختاره بعض الأصحاب في المذهب، قال ولكن الصحيح أنه يقصر لأنه على سفر، كذا قال رحمة الله عليه. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: وإن أحرم حضرا ثم سافر أو في سفر ثم أقام، وشرع في بيان مسائل يجب فيها الإتمام. والمسألة الأولى ما ذكره، إن أحرم حضرا ثم سافر. أحرم يعني أتى بالتحريمة ودخل في الصلاة، لا أحرم بالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن، وإنما أحرم بمعنى دخل في الصلاة. فأحرم بالصلاة حضرا ثم سافر. الدخول في الصلاة يعتبر إحراما، ولذا تسمى التكبيرة الأولى بتكبيرة الإحرام. هذا رجل كبر للإحرام ثم سافر، فقل كيف هذا؟ لو كان في سفينة تجري في نهر يشق البلد وكانت راسية، فكبر للصلاة ثم مشت السفينة ففارقت البلد وهو في أثناء الصلاة. المؤلف يقول يلزمه أن يتم، لأنه ابتدأ الصلاة في حال يلزمه إتمامها فلزمه الإتمام. يعني كما قال لو كان في السفينة مثلا والسفينة راسية وهو يسكن بجوار الميناء، فلما تغب عنه ديار قومه فأحرم بالصلاة في السفينة ثم مخرت به وتحركت فصار مفارقا، فهل يقصر؟ لا يقصر، يلزمه أن يتم لأنه ابتدأ الصلاة في حال يلزمه إتمامها. فابتدأ الصلاة في الحضر ثم شرع في السفر، فهو في هذا ينبغي عليه أن يتم الصلاة. أو في سفر ثم أقام، هذه مسألة ثانية. يعني أحرم للصلاة في سفر ثم أقام، وهي عكس المسألة الأولى أنه أحرم ثم سافر، وهنا أحرم في السفر ثم أقام. كيف؟ لو كانت السفينة مقبلة على البلد والنهر قد شق البلد فكبر للإحرام وهو في السفينة قبل أن يدخل البلد ثم دخل البلد، يلزمه الإتمام، مع أنه أحرم للصلاة في السفر، أحرم للصلاة في السفر. ولكن عليه ما دام قد دخلت السفينة البلد عليه الإتمام، لأنه اجتمع في هذه العبادة سببان. فهذه قاعدة من القواعد الجليلة يتحفظها طالب العلم وينفعه الله تبارك وتعالى بها في كثير من المسائل، مسائل الفقه. اجتمع في هذه العبادة سببان، أحدهما يبيح القصر والثاني يمنع من القصر، فغلب جانب المنع. فالذي يبيح القصر السفر، وهو دخل في الصلاة محرما في سفر فابتدأ الصلاة في السفر. الذي يمنعه من القصر الإقامة، وهو الذي أتم الصلاة فيها أي في الإقامة، فيغلب هذا الجانب، جانب المنع، جانب الحظر. لأن الفقهاء عندهم قاعدة وهي إذا اجتمع مبيح وحاضر فالحكم للحاضر، إذا اجتمع مبيح وحاضر فالحكم للحاضر. فاجتمع السفر والإقامة في الصلاة، فأحرم مسافرا ودخلت السفينة البلد فصار مقيما، فاجتمع السبب المبيح للقصر وهو السفر في بداية الصلاة، والسبب الذي يمنع من القصر وهو الإقامة، فاجتمع المبيح والحاضر فيقدم الحاضر. إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر. دليل هذه القاعدة من أين؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي من حديث الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فهذه مسألة ثانية، وهي أنه إذا أحرم للصلاة في السفر ثم أقام يلزمه الإتمام. عندنا أيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من طريق النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فيغلب جانب الحظر على جانب الإباحة. ثم ذكر مسألة ثالثة، فيما يجب فيه الإتمام في الصلاة، وهي أو ذكر صلاة حضر في سفر. ذكر صلاة حضر في سفر، مثال ذلك رجل مسافر وفي أثناء السفر ذكر أنه صلى الظهر في البلد بغير وضوء، صلى الظهر قبل الرحيل فصلاه بغير وضوء غير ملتفت ثم سافر، فلما صار مسافرا تذكر أنه صلى الظهر في البلد بغير وضوء، فهل يصلي الظهر أربعة؟ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أو يصلي الظهر ركعتين. يصلي هذه الصلاة كما ذكرها، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليصليها إذا ذكرها. وهذا حديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أنس رضي الله عنه. هذه الصلاة لزمته تامة في بلده قبل الرحيل، فوجب عليه قضاؤها تامة، وهذا واضح، يعني تذكر صلاة الظهر بعد العصر، فإنه حينئذ قد صلاها بغير وضوء، فكأنه لم يصليها أصلا، ولكنها وجبت عليه على تمام، فيجب عليه أن يقضيها كما وجبت عليه. هذا هو المذهب. وقال المرداوي: وحكي وجه يقصر أيضا باعتباره مسافرا، يعني باعتبار حال الأداء، كصلاة صحة في مرض، وهو خلاف ما حكاه الإمام أحمد وابن المنذر إجماعا، فالإجماع معقود على أنه يتم في هذه الحالة. قال المصنف رحمه الله في بيان المسألة الرابعة، قال: أو عكسها، يعني أو ذكر عكسها، بأن ذكر صلاة سفر في حضر. فذكر صلاة سفر في حضر، وصل إلى بلده، فلما وصل تذكر أنه صلى الظهر ركعتين في السفر بلا وضوء. فالمؤلف يقول: يلزمه أن يصلي أربعة، لأنها صلاة وجبت عليه في الحضر، فلازمه الإتمام، ولأن القصر من رخص السفر وقد زال السفر فيلزمه الإتمام. هذا هو ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب، ولكن القول الراجح خلافه، وأنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر صلاها قصرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وهو نفس الدليل الذي مر ذكره في المسألة المعكوسة التي هي بعكس هذا. فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني فليصليها كما هي. وهذا الرجل ذكر أنه صلى صلاة مقصورة بغير وضوء، فيلزمه أن يصليها صلاة مقصورة. ونقول كما في الأولى: هذه صلاة وجبت عليه في سفر، وصلاة السفر مقصورة فلا يلزمه إتمامها. ثم ذكر المصنف رحمه الله المسألة الخامسة فيما يجب أن يتم فيه المسافر، قال: أو ائتم بمقيم. إذا أتم المسافر بمقيم فإنه يتم بتمام إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فيشمل كل ما أدرك الإنسان وكل ما فات. وكذلك لأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل: ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعة؟ يعني إذا صلى وحده صلى ركعتين، وإذا صلى في السفر مع الإمام المتم صلى أربعة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك هي السنة، أي السنة الواجبة. وقد روى موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إذا كنا معكم صلينا أربعة، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أخرجه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. فإذا المسافر إذا أتم بمقيم فإنه يتم بتمامه، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف عثمان بن عفان وهم في سفر في منى أربعة. أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر بعد، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعة، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعة، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين. فهذه أدلة أربعة: كلها تدل على أن المأموم يتبع إمامه في الائتمام. إذا أدرك المرء من صلاة الإمام ركعة في الصلاة الرباعية فبكم يأتي؟ يعني إذا دخل فأدرك من صلاة الإمام ركعة في الصلاة الرباعية وهو مسافر فبكم يأتي؟ يقوم يأتي بركعة أم يأتي بثلاث ركعات كإمامه الذي يتم؟ يأتي بثلاث، وإن أدرك ركعتين أتى بركعتين. يعني إذا أدرك من الرباعية ركعتين يقول أنا مسافر ولي القصر وقد أدركت مع الإمام ركعتين، فإذا سقط عني الفرض وانتهى الأمر. يقال له لا، بل عليك أن تقوم وأن تأتي بركعتين أخريين. وإن أدرك ثلاثا أتى بركعة، وإن أدرك التشهد أتى بأربعة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة السادسة فيما يجب فيه الإتمام، قال أو بمن يشك فيه، وهذه مهمة فإنها تعرض لكثير منا. إذا تم المسافر بمن يشك فيه، هل هو مسافر أو مقيم؟ وهذا إنما يكون في محل يكثر فيه المسافرون كالمطار مثلا، ففيه مقيمون وفيه مسافرون، والمسافرون أحيانا تكون لهم علامة وأحيانا يكونون بلا علامة. فإن كانوا بعلامة فالأمر ظاهر، يعني إن كانت العلامة ظاهرة على المسافر الذي يصلي إماما فهذا أمر ظاهر، وأما إن لم تكن ظاهرة وشك هو فماذا يصنع؟ يعني مثلا إذا رأيت جنديا في المطار يصلي بالناس فهو مقيم، وإذا رأيت شخصا يحمل حقيبة سفر فهو مسافر، وإذا شككت ولم توجد قرينة على أنه مسافر أو مقيم فإن المسافر حينئذ يلزمه الإتمام، لأن من شرط القصر أن ينويه بنية جازمة لا مع التردد. والإنسان إذا تم بمن يشك فيه لا يدري هل هو مسافر فيصلي معه ركعتين أو مقيم فيصلي معه أربعة فهذا ليس فيه جزم، وإنما هو يكون شاكا مترددا. فإذا قال حينما رأى إماما يصلي بالناس في مكان يجمع ما بين مسافرين ومقيمين إن أتم إمامي أتممت وإن قصر قصرت، هل يصح أو لا يصح؟ يعني يدخل على نية إمام، يقول إن أتم الإمام أتممت وإن قصر الإمام قصرت ويدخل في الصلاة، هل يصح أو لا يصح؟ يصح وإن كان معلقا، يعني الأمر معلق كما ترى، وهذا الذي يصلي على هذا النحو معلق لنيته فهو يقول إن أتم إمامي أتممت وإن قصر قصرت. تصح الصلاة أو لا تصح؟ تصح وإن كان بهذه النية معلقا، لأن هذا التعليق يطابق الواقع، فإن إمامه إن قصر ففرضه هو في السفر القصر، وإن أتم إمامه ففرضه الإتمام، لأنه ليس له أن يخالف الإمام وإنما عليه أن يتم بإمامه وأن يصلي بصلاته وإن كان مسافرا. فإذا قال هذا وعلق فالتعليق لابد أن يطابق الواقع، فليس هذا من باب الشك، لأنه إن كان الإمام مسافرا ففرض هذا المصلي القصر، وإن كان الإمام متما ففرض هذا المصلي المسافر الإتمام، لأنه يصلي وراء إمام متم كما مر في المسألة التي قبل هذه. فلا يسمى هذا شك، وإنما هو من باب تعليق الفعل بأسبابه، فسبب القصر قصر الإمام وسبب الإتمام إتمام الإمام، فإن قصر قصرت وإن أتم أتممت فيصح، فأنعم بها عينا. قال رحمه الله تعالى أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت أعادها. هذه المسألة السابعة مما ذكره الشيخ مما يلزم المسافر المصلي الإتمام فيه. قال رحمه الله أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. المسافر أحرم بصلاة يلزمه إتمامها، كما إذا ائتم مثلا بمقيم فقد أحرم بصلاة يلزمه إتمامها، كما مر أن المسافر يصلي بصلاة الإمام، فإذا صلى مقتديا بإمام متم يلزمه الإتمام، فبدأ الصلاة على هذا، يعني يلزمه أن يأتي بها تامة لا مقصورة. فإذا فسدت ثم أعادها هل يعيدها وهو في سفر؟ هل يعيدها مقصورة أو يعيدها تامة؟ إذا فسدت ثم عادها فإنه يلزمه الإتمام، لأن هذه الصلاة إعادة لصلاة يجب إتمامها فيلزمه أن يصلي أربعة. إذا دخل مع الإمام المقيم وهو مسافر ولما شرع في الصلاة ذكر أنه على غير وضوء، شرع في الصلاة ولكن تذكر أنه على غير وضوء فذهب وتوضأ، فلما رجع وجد الناس قد صلوا، هل يلزمه الإتمام كالذي مر قبله أو لا يلزمه؟ لا يلزمه الإتمام. المؤلف يقول أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت، فدل قوله ففسدت أن الفساد طارئ على ما كان غير فاسد، على ما كان صحيحا. أما إذا ذكر أنه على غير وضوء فإن الصلاة لم تنعقد أصلا، فلا يقال فسدت عليه صلاة، أي صلاة يصلي بغير وضوء ولم يصلي أصلا، فلا يقال إنه طارئ على ما كان فيه من صلاة صحيحة فساد طارئ، لأن الصلاة لم تنعقد في الأصل. إذا ذكر أنه على غير وضوء فإن الصلاة لم تنعقد أصلا، وعلى هذا فلا يلزمه الإتمام بخلاف المسألة الأولى، إذا فسدت بعد أن انعقدت فإنه يلزمه الإتمام كما قال المؤلف حينئذ. وأما إذا دخل الصلاة وهو مسافر خلف إمام متم ثم تذكر أنه على غير وضوء، لا يقال حينئذ طرأ على صلاته فساد لأن الصلاة لم تنعقد أصلا، فيجب عليه إذا ما أراد أن يعيد كما في المسألة التي قبلها، إذا أحرم ثم انتقض عليه وضوءه ودخل وراء الإمام المتم ثم ذهب فتوضأ فعاد فوجد الناس قد انصرفوا من الصلاة، فإنه حينئذ يجب عليه أن يصلي الصلاة تامة. أما في هذه الحال فإنه لا يلزمه أن يتم لأن الصلاة لم تنعقد من الأصل. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا غير مسلم به، لأن الصلاة الأولى التي شرع فيها إنما يلزمه إتمامها تبعا لإمامه لا من حيث الأصل، وبعد أن فسدت زالت التبعية فلا يلزمه إلا صلاة مقصورة، وهذا التعليل أقوى من التعليل الذي ذكروه، فيكون هذا القول أرجح إن لم يمنع منه إجماع، أي أنه إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها في حال يجوز له القصر فإنه لا يلزمه الإتمام. فهذا الإيراد وهذا الاعتراض ليس على المسألة الثانية، لأن المسألة الثانية لا خلاف فيها ولا إشكال أنه إذا دخل بغير وضوء وراء إمام متم وهو في سفر فتذكر أنه على غير وضوء فذهب فتوضأ ثم عاد إلى غير ذلك، هل يلزمه أن يتم أو لا يلزمه؟ لا، لا يلزمه الإتمام بل يصلي قصر. المصنف ذكر ضد هذه في المسألة التي قبلها أنه إذا دخل وراء إمام متم وهو مسافر ثم طرأ على صلاته ما أفسدها فيجب عليه أن يأتي بها تامة. الشيخ الشارح يقول لا، لا يجب عليه أن يأتي بها تامة بل يجوز له القصر ولا يلزمه الإتمام. قال وهذا القول أرجح إن لم يمنع منه إجماع، ولم يعلم إجماع يمنع. ثم ذكر مسألة فقال لو دخل وقت الصلاة وهو في بلده ثم سافر فإنه يقصر، ولو دخل وقت الصلاة وهو في السفر ثم دخل بلده فإنه يتم اعتبارا بحال فعل الصلاة. لو دخل وقت الصلاة أذن بالظهر ثم تحرك هو فسافر يقصر، فإنه يقصر إذا دخل وقت الصلاة وهو في بلده ثم سافر فإنه يقصر، يقصر الصلاة وقد صار مسافرا. ولو دخل وقت الصلاة وهو في السفر ثم دخل بلده فإنه يتم اعتبارا بحال فعل الصلاة. الصحيح من المذهب عند الحنابلة لو دخل وقت الصلاة على مقيم ثم سافر أتمها، هذا هو الصحيح عندهم. وعن الإمام أحمد يقصر الصلاة، وحكاه ابن المنذر إجماعا كقضاء المريض ما تركه في الصحة ناقصا، وكوجوب الجمعة على العبد الذي عتق بعد الزوال، وكالمسح على الخفين. فإذا هذا الذي هو صحيح في المذهب عند الحنابلة ليس بصحيح عند الإمام، وإنما له أن يقصر الصلاة. فإذا ما كان وقت الصلاة قد دخل وأنت في بلدك ثم سافر تقصر الصلاة، ولو دخل وقت الصلاة وأنت في السفر ثم دخلت بلدك فإنك تتم الصلاة اعتبارا بحال فعل الصلاة. ف ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثامنة فقال: أو لم ينوي القصر عند إحرامها، يعني دخل في صلاة الظهر وهو مسافر لكن نوى صلاة الظهر ولم يستحضر تلك الساعة أن ينويها ركعتين، فهنا يقول المؤلف يلزمه أن يتم، يعني كأنه يلزمه إذا أراد أن يأتي بالقصر في الصلاة في السفر أن ينوي ذلك. فإذا دخل بغير نية، وهذا يحدث كثيرا، يعني يدخل الصلاة في السفر ينوي صلاة الظهر ولا يستحضر أنه يأتي بها ركعتين وهو في سفر، فيقول المصنف عليه أن يتم، يلزمه أن يتم الصلاة. هذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينوي الإتمام، الثانية أن ينوي القصر، الثالثة أن ينسي، فلا ينوي قصرا ولا إتمام. فعندنا ثلاث صور: أن ينوي الإتمام لا القصر، ينوي الإتمام، وضدها أن ينوي القصر، والثالثة أن ينسى فلا ينوي قصرا ولا إتمام. إن نوى الإتمام يلزمه الإتمام على رأي من يرى جواز إتمام المسافر، وأما الذين يقولون بوجوب القصر في السفر كما مر ذلك فإنهم لا يرون له الإتمام أصلا. فإذا نوى الإتمام لزمه الإتمام على رأي من يرى جواز الإتمام المسافر، وإذا نوى القصر قصر، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث متفق على صحته من رواية عمر رضي الله عنه. وإذا لم ينوي القصر ولا الإتمام، المؤلف كما مر يرى أنه يتم، وهو مذهب الحنابلة والشافعية. فإذا دخل ناسيا ونوى صلاة الظهر من غير أن ينوي إتماما ولا قصرا، قالوا يجب عليه أن يتم، وهذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية. عللوا ذلك بأن الأصل وجوب الإتمام، فإذا لم ينوي القصر لزمه الأصل وهو الإتمام. والقول الثاني في هذه المسألة أنه إذا لم ينوي القصر قصر، وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك واختاره شيخ الإسلام، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر. فإذا كنت مسافرا ونسيت أن تنوي القصر ودخلت في الصلاة الرباعية ثم تذكرت فإنك تقصر الصلاة ولا حرج. الأصل في صلاة المسافر القصر، وهذا يقع كثيرا، يكبر الإنسان في الصلاة الرباعية وهو مسافر ولا يخطر على باله القصر، ولا يخطر على باله القصر، لكن بعدما يكبر ويقرأ الفاتحة أو يركع أو ما أشبه يذكر أنه مسافر فينوي القصر. على كلام المصنف يجب عليه الإتمام، وأما ما اختاره شيخ الإسلام وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك أن الأصل في صلاة المسافر القصر، فله حينئذ أن يقصر الصلاة. هل هذا هو الصحيح؟ نعم، الصحيح أنه لا يلزمه الإتمام بل يقصر، لأنه الأصل، كما أن المقيم لا يلزمه نية الإتمام، فهو على الأصل في نيته في حال السفر وكذلك في حال الإقامة. فإذا أراد أن يصلي الظهر أو العشاء في الإقامة لا يقول نويت أصلي العشاء 4 ركعات أو أصلي العشاء مقيما، وإنما هو يصلي العشاء على حسب الأصل الذي هو عليه وهو مقيم، فالأصل عنده الإتمام. فإذا كان مسافرا فالأصل في السفر القصر، فإنه حينئذ لا يلزمه نية القصر أصلا إذا كان مسافرا، بل يقصر الصلاة وإن لم يتذكر ذلك وأنه مسافر عندما دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام. لا يلزمه نية القصر أي المسافر، كما أن المقيم لا يلزمه نية الإتمام. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وهو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقصر بأصحابه ولا يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصر ولا يعلمهم بذلك، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه أنه سيقصر الصلاة ولا يأمرهم بأن يأتوا بنية القصر. فهذا هو الصواب وهو الصحيح، والله المستعان عليه تكلان، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.